بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع لنا دار السلام. ربنا سدد خطانا وامنحنا القلب الوئام وارض عنا يا إلهي. قلنا في أمر التوقف في الحكم في الإسلام لمن نطق الشهادتين أو ولد مسلما أنه بدعة من أخطر البدع والضلالات لمخالفته إجماع السلف الصالح وإجماع المسلمين. هذا التوقف هو أن يتوقف في الحكم بالإسلام لشخص نطق الشهادتين حتى يمتحنه. هذا سبق شرحه. نقول وكذلك الذي كفر الناطق بالشهادتين بسبب أن كثيرا من الناس اليوم في ظنه يقولون لا إله إلا الله ولا يعلمون معناها فيكفرهم، يقول لك انها ما تثبتش الا ما يعرف معناها، والناس النهارده ما تعرفش معناها، يبقى هم كانهم ما قالوهاش، يبقى الاصل عنده الكفر، يعني ما اخترعش منطقه وسط اللي هي غير كافر، وهو لا ما عندوش الا مسلم يا كافر، بس عشان هو الناس مش عارفه معناها يبقوا كفر. غير كافر دي زي الشهاده اللي قلت لكم عليها المره اللي فاتت، عاملين شهادة غير كافر الذي ايه لا يجوز ما يتجوزش ولا يعمل، بس ما لا يجوز صلبه ولا جلبه. هي الفكرة بتاعت المنطقة وسط دي، بتوع التكفير بقى لزقوا مع الاثنين، ما فيش منطقة وسط بس بيكفروا، وهذه أشد من الأولى. أيضا خلاف إجماع السلف خلاف إجماع المسلمين. لا يستثنى من ذلك إلا من يقول الشهادتين حال كفره، ككتابي يقول بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم للعرب فقط، يعني يقول محمد رسول الله بس للعرب، يبقى ده هيستثنى ولازم نزود، يعني يبقى ناطق للشهادتين ولا يحكم بإسلامه بهذا النطق، ليه؟ لأنه بيقولها وهو كافر. يعني ما هو اللي بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم رسول العرب فقط ده ايه؟ كافر، لأنه لابد أن يقول محمد رسول الله إلى الناس كافة أو يعتقد ذلك. فإذا علمنا أنه لا يحكم بعموم الرسالة، يبقى ده هو اللي يشترط أن يقول في شهادته أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله وأن رسول الله إلى الناس كافة، فلا بد أن يزيد عليها إلى الناس كافة، أو مرتد بادعاء نبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني القدياني والبهائي اللي بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، القدياني رسول الله أو البهاء رسول الله، دول لو قال لا إله إلا محمد رسول الله ما يحكمش بإسلامه حتى يقول أن محمدا إيه خاتم الأنبياء والرسل، ويكذب قدياني والبهاء، مرتد بادعاء نبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أو بأي نوع من أنواع الردة بعد ثبوتها عليه مع استمراره على النطق بالشهادتين. فهؤلاء لابد أن يضيفوا إلى نطقها الكفر بما كانوا عليه، إذ قد تبين أنهم لا ينطقونها على البراءة من الشرك كما هو ظاهر معناها، يعني هي تدل على البراءة من الشرك، لكن إذا كان تبين أن واحد بيقولها وهو مصر على الشرك وثبتت ردته يبقى ما تكفيش عشان يدخل في الإسلام إلا أنه يرجع. ليه قلت وثبتت ردته؟ علشان ممكن يكون واحد يقع في الشرك وهو جاهل، يبقى لسه ما ثبتتش ايه الردة، وقع في الشرك مكرها يبقى ما ثبتتش الردة، وقع في الشرك مخطئا يبقى ما ثبتتش الردة. مخطئا ازاي يعني؟ اللهم انت عبد يا رب. فلا بد من التصريح بالبراءة هنا في الحالة دي بس، ولا يجوز ان يعلي حالة من يقول الشهادتين على كفره، ولا يجوز أن يعمم هذا الحكم على كل أحد، ولا تبطل أحكام النطق بها لمن لا يعلم عنه ذلك، بل لا يعلم عنه إلا التزام الإسلام ظاهرا وباطنا، ظاهرا قدام الناس وباطنا عن بيته. ومعنى أنه ينطق على البراءة من الكفر أن يتبرأ من الكفر الذي كان عليه خصوصا، يعني النوع اللي كفر به. واحد بيقول الصلاة مش فرض، ما يكفيش يقول أنا بريء من الكفر، لازم يقول إيه؟ الصلاة فرض. يعني واحد يقول قد ياني رسول الله يقول أنا لست بكافر، ما يكفيش. أنا بريء من الكفر من الشرك، ما يكفيش لغاية ما إيه؟ ما يكذب قد ياني. فأما لو قال أنا بريء من الكفر فقط لا يكفي، ولا يكفي أن أيضا أن يقول برئت من كل ما يعبد من دون الله، إذا كان كفره بنبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بادعاء نبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بجحد وجوب الصلاة، باستباحة الزنا، ما يكفيش أنه يقول برئت. إنما لابد أن يرجع عما كان سبب ردته أو سبب كفره فيقر بأن محمد رسول الله إلى الناس كفة. سب الدين بالشهادتين. قال ابن رجب: ومن المعلوم بالضرورة، ده في الرد على بدعة اللي بيشترط معرفة معناها. ابن رجب الحنبلي يقول: ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله بذلك مسلما. وأما من زعم أن العرب كانت تعلم معنى لا إله إلا الله ولوازمها، ولهذا كان نطقها منهم دخولا في الإسلام، أما اليوم فلا يثبت بذلك حتى ينظر في سلامة صاحبها من الشرك وصحة فهمه لمعناها ولوازمها. كلام ده يتفهم منين؟ من كلام أبو الأعلى المودودي أستاذ قطب، وبعض مشايخ شراح أو بعض مشايخ منتسبين للدعوة الوهابية. إحنا سمعنا أن الكلام ده فرضيش، يعني يقول العرب لما كانوا لا إله إلا الله خلاص يبقى دخل الإسلام، يبقى كل حاجة كانت ولد من قريب من الإسلام. أما دلوقتي يقولوا الناس دلوقتي مش فاهمة الكلام ده، كلام ده كلام باطل لا دليل عليه، إذ لم يكن جميع العرب في علم أبي جهل. في حتة كده بيحتج بيها هؤلاء في كتاب التوحيد للشيخ محمد الوهاب، بيقول: فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بإيه؟ بأصل الإسلام. قبحه الله، ولكن هل يحكم بردته إذ أخطأ في بعض لوازمها؟ وطبعا الشيخ قصده واحد لا يتبرأ من الشرك، لأن دي هو جايبها في سياق قصة موت أبي طالب، لأن أبو جهل بيقول له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والثاني عبد الله بن أمية يؤكد عليه ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا عمي قل لا إله إلا الله. فأبو جهل فاهم أن لا إله إلا الله تعني الرغبة عن ملة عبد المطلب، مفارقة ملة عبد المطلب، مخالفة ملة عبد المطلب. فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، وده كلام صحيح. لكن هل يلزم ان جميع العرب كانت تعلم لوازم لا اله الا الله وكل انواع العباده، ولا المقصود بذلك الاجمال ان لا يعبد الا الله؟ لو فعلا واحد مش عارف ان معنى لا اله الا الله ان لا يعبد الا الله، وبيقر بعباده غير الله، بعباده غير الله مش بحاجه هي عباده وهو مش فاكرها عباده، بتفرق ان واحد ما يعرفش ان مدد يا بدوي عباده، فبيقول مدد يا بدوي. لكن لو تعبد البدوي يقول لك: اعوذ بالله انا بعبد البدوي، تكفرني. لكن لو واحد قال لك: وايه يعني لما نعبد البدوي؟ وايه يعني لما نعبد الاصنام؟ زي ما ابن الفرد بيقول: وان خر في البيد للاصنام عاكف فلا تعد بالانكار بالعصبيه. يعني اللي بيعبد الاصنام ما تنكرش عليه يا راجل، ده بيعبد ربنا برضه، ما الاصنام هي ربنا. فاللي بيقول عباده غير الله صحيحه ويصحح عباده المسيح مثلا، يقولوا يعني المعبود المسيح برضه يبقوا من اهل الايمان، ويعني يعبدوا بوذا، كل واحد حر وينجو عند الله، المهم انه يعبد اي حاجه وخلاص، يبقى ده ما نطقش لا اله الا الله. ده ما قالش لا إله إلا الله، ده بينقضها أو في الحقيقة ما نطقها وقال بيها ودخل في الإسلام ورجع نقضها لما قالوا إيه يعني لما يعبدوا غير، لما قال إيه يعني لما يعبدوا غير الله. لكن اللي بيقول مدد بدوي وهو مش عارف إنها عبادة، فعشان كده بنقول بقى ليس لم يكن جميع العرب في علم أبي جهل وأمثالي بلوازم الكلمة، بل قد وقع بعض الصحابة وحدثاء عهد بشرك وقع منهم ما يناقض لا إله إلا الله اللي هي اجعل لنا لا تنوط، وهم لا يدرون حين قالوا إنها السنن، حين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لنا ذات أنواط، فقال الله أكبر إنها السنن قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبون سنن من كان قبلكم. فقد قفي عليهم أن هذا يناقض لا إله إلا الله وهم من العرب بل من قريش. فهل غير الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم عندما رأى ذلك أن بين لهم خطأهم وجهلهم واستمر الحكم ثابتا في ثبوت العصمة والإسلام بمجرد النطق بالشهادتين؟ كيف ولم يطلب المسلمون عند جهادهم من غير العرب، لم يطلبوا من غير العرب أكثر من النطق بها للدخول في الإسلام، برضو طلبوا الإجمال ولم يطلبوا التفصيل. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل لهرقل لم يزد على قوله أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، ناقص أسلم تاني، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمين. يبقى الآية اكتفت بأن احنا نقول لهم إيه؟ لا تشركوا بالله. طب هل الرسول امتحن هرقل ومن معه وطالبهم بأن تقروا بأن تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله هو من الشرك الذي نبرأ منه، ولا اكتفى بالإجمال ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا؟ برضو اكتفى بالإيه؟ بالإجمال، مع أن بعضهم بيقول لك إنا لسنا نعبدهم، مش كده؟ زي عدي بن حاتم قال إنا لسنا، لأنه ما يعرفش إن هذا الأمر إيه؟ عبادة، هنبينها له بعد ذلك. يكفي إنه يقول لن أتخذ ربا من دون الله وأسلمت لله واتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له بقى الرسول قال كده، القرآن قال كده. هذا اللي هو الإجمال ده مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بجهلهم بمعاني العبادة والربوبية، يعني هم مش عارفين يعني ايه اتخذ اربابا، كما قال لعدي بن حاتم في قوله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله قال اما انهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا اذا احلوا لهم شيئا استحلوه واذا حرموا عليهم شيئا حرموه قال فتلك عبادتهم. بل عند التأمل في معنى لا إله إلا الله نجدها تشمل الدين كله، إذ العبادة تشمل كل الطاعات وترك كل المحظورات. فهل يشترط، هل يشترط أحد أن يحيط الإنسان علما بالإسلام كله قبل قبول الشهادة؟ الحقيقة احنا بنلزمهم بكده، بنلزم اللي بيشترط بعض الشروط وبعض المعاني يقولك لازم يجيب لنا الشروط السبعة، ولازم يقول لي العلم بمعناها والعمل بمقتضاها، نقول له العلم معناها الإجمالي ولا التفصيلي، يوم ما اشترط أي تفصيل أقول له يبقى أنت تشترط أنه يعرف الإسلام كله، لأن إعطاء الجد السدس عند غياب الأم عبادة. طب إذا جهل ذلك نعمل إيه؟ يبقى ما أقرش لا إله إلا الله ما تنفعوش. طب الإقرار بقول الله عز وجل وكان الله على كل شيء مقيتا مش دي عبادة اللي هي قول القلب، مش كده؟ ومعرفة معنى المقيت والتعبد لله باسم المقيت من أعمال القلب. لا ده استنى بس، انت هو مش فاهم يعني ايه مقيت، وممكن واحد تاني ما يعرفش ان في آية كده، صح ولا غلط؟ طب ده ما تعبدش بهذه العبادة وما يعرفش ان الإقرار بهذه الآية عبادة، ده انت كده هتخلي مفيش واحد يبقى مسلم الا لما ايه تقرروا القرآن آية آية وتشوفوا هتعبد الله بمقتضاها ولا لا، ولا هو ده المقصود أهل العلم جزما ويقينا لا، إنما مقصودهم بكلمة العلم معناها هي نفي الشرك أنه لا يعبد إلا الله، والعمل بمقتضاها هو كذلك يعمل بقى بحيث لا يشرك بالله، يبقى يعلم أنها تنفي الشرك ولا يقع في الشرك، يعني يعمل بأنه لا يترك الشرك يقر بذلك. طب كونه يقع في شيء من الشرك لا يدريه أنه يناقض لا إله إلا الله يبين له أولا. نقول لا يشترط ذلك اللي هو الإحاطة بالإسلام كله، لا يشترط ذلك أحد من أهل العلم، بل يقولون جميعا بقبول الشهادتين، ثم بعد ذلك يلزم تعليمه ما قد يجهله من معاني العبادة ولوازمها وأنواع الشرك وسائر العقائد الواجبة، وما ثبت من إثبات الإسلام لمن نطق بالشهادتين، ولا يستثنى من ذلك إلا من يخرج الشهادتين على كفره، زي ما قلنا بكده. هو معنى قول الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسائل باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، حيث قال في حديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، أنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم دمه وماله. الكلمة دي عاملة شبهة عند الكثيرين، إيه قصد الشيخ بيها؟ بيجعل إن لا يحرم دم المسلم ولا ماله حتى يكفر ويعبد دون الله، يقصد بذلك أنواع الشركات كلها، ولا الشيخ قصده إيه في الموضوع ده؟ بيقول لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، ما ابن رجب بيقول ده من معلوم الضرورة، بيقول حتى يضيف إلى ذلك، يعني إحنا لازم هنشترط على كل واحد الأول أن ينطق، والثاني أن يعرف معناها مع لفظها أن يمتحنه، والثالث أنه لا يدعو إلا الله وما نعصمش دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. يعني طب هيقول إيه بقى؟ هيقول كفرت بما يعبد من دون الله؟ طب ما هو بيقولها في لا إله إلا الله، ما هو التلفظ يعني كده. طب الشيخ قصده إيه؟ الشيخ قصده النوع اللي بنتكلم عليه اللي هو إيه؟ يقول لا إله إلا الله حال إيه؟ حال كفره، يبقى لازم يتبرأ من هذا الذي إيه؟ الذي كان عليه حال الكفر، وإلا فإحنا مش هنقول له طب كم إله يعبد من دون الله زمان ودلوقتي، هتكفي تكتفي بالإجمال؟ طب ما هو بيقول لك الإجمال ده، ما أنت لو سألت هقول لك أنا لا أعبد غير الله، ده أنت اليهودي والنصراني هيقولوا كده، ومع ذلك طب هتقول يكفر بيوزة وكونفوشيوس واللات والعزة والبدوي والدسوقي، ولا هتعمل ايه؟ ولا هتقول ايه؟ طب الالهه اللي موجوده في السودان، في جنوب السودان، واللي في كينيا، واللي في ما اعرفش شرق غرب افريقيا ولا في شرق افريقيا، واللي في الهند والصين، ده الهند والصين، ده الصين لوحدها، الهند لوحدها فيها مش عارف كم ديانه ومله، في ناس بتعبد فرج المراه، وفي ناس بيعبدوا الفيران، في ناس بيعبدوا القطط، في ناس بيعبدوا الخفافيش والوطويط، ده مشهود. طب احنا لغايه دلوقتي طب هنعمل ايه بقى؟ هنعد لهم كل واحد ولا تكتفي بالاجمال؟ طب ما الاجمال موجود. لا ده احنا هنقول اللي كافر حال كفره يجيب لنا الحاجه اللي هو كان بيعبدها من دون الله خصوصا، ولسه بيقولها بيقول مع الشهادتين، نقول له يكفر بايه؟ بهذه خاصه. يبقى هو ده النوع الوحيد اللي هنحمل عليه اللي هو ينطق الشهادتين وحال كفره يعبد شيئا من دون الله، يبقى وأقيمت عليه الحجة وثبتت عليه الردة، يبقى هنا التلفظ بها ليس عاصما للدم والمال حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما كان عليه هو شخصيا، الحتة اللي هو كفر سببها. ها؟ إيه دخل اللي بنتكلم فيه دلوقتي؟ بس احنا بنتكلم هنا على موضوع تاني. فإن كلامه هذا كلام الشيخ ينطبق على من ينطقها حال شركه كما ذكرنا، ومن هؤلاء من كان يقاتلهم الشيخ ويكفرهم بعد بلوغ الحجة وإصرارهم على شركهم بعد وصول الدعوة إليهم، ده كان الشيخ ما بيكفرش في الحقيقة إلا بعد ما يقولوا هم إحنا عارفين إن ده توحيد وده شرك، ومع ذلك إحنا على اللي على عليه قومنا ويقاتلون مع قومهم، فهم دول اللي ما يجعلش التلفظ بها إيه عاصما للدم حتى يكفر بما يعبد من دون الله. أما أن يحمل كلام الشيخ على العموم وأنه يشترط في كل أحد أن يقول عند نطقه بالشهادتين كفرت بما يعبد من دون الله، طب ما هو بيقولها، أو أنه ينظر في حاله هل يقع في الشرك أم لا قبل ثبوت العصمة، يعني مش هيعصم دمه ولا ماله ويبقى حلال الدم والمال لغاية ما أشوفه أشوفه إيه تاريخ السيفي بتاعته في العبادة، ولا أقبل الشهادتين وألزمه بعد ذلك. هذه القضية هتحمل كلام الشيخ على بدعة وضلالة بل مخالف المعلوم من الدين بالضرورة كما نقله ابن رجب، نحن ننزه الشيخ عن ذلك مع ما في هذا الكلام اللي على حمل كلام الشيخ على اللي هم بيشترطوه من التناقض، إذ قول القائل لا إله إلا الله تعني كما سبق الكفر بما يعبد من دون الله، فكيف يتوقف في عصمته إذا قالها ثم يثبت له العصمة بمجرد تكرار معناها من غير زيادة؟ ما هي لا إله إلا الله تعني كفرت بما يعبد من دون الله وأعبد الله وحده، مش هي كده؟ مش ده معنى لا إله إلا الله؟ طب انت هتخليه لازم ما تثبتش العصمة إلا لما يقول المعنى باللفظ ده باللفظ الجديد، ولا هتقول يقولها مرتين لا إله إلا الله لا إله إلا الله وتعصمش دمه ولا إلا بذلك؟ لا قطعا ويقينا ده الكلام ده كده خطر جدا، ويبقى الشيخ انتم تجعلوا الشيخ تثبتون عليه تهمة أعدائه، لأنتم السبب في انحراف الناس وبعدهم وذمهم للشيخ. لازم تفهموا كلام الشيخ معنى الوهاب في معناه الصحيح، إنها في كافر ثبتت ردته بشيء غير جحد الشهادتين بعبادة غير الله مع كونه ينطق الشهادتين، بكفر أو شرك غير جحد وغير نفي شهادة لا إله إلا الله رسول الله، وثبتت عليه الردة، يبقى ده إسلامه ينطق الشهادتين ويزود ويزود الرجوع عما كان عليه. ثبوت الاسم واستمرار الاسم احكام الاسلام ظاهرا قد علقها الشرع بنطق الشهادتين من عصمة الدم والمال والمطالبة بالواجبات، يعني انا هروح لجرجس اقول له ما صليتش الظهر ليه النهارده، ما صليتش العصر ليه النهارده، نضربه عقوبة له، نعرضه على السيف عقوبة له، ولا مش هطالب بهذا الا المسلم؟ ادي معنى المطالبة بالواجبات وصحة النكاح، هيجوز انه يجوزه بنته، ثبوت الإرث، دي كلها أحكام الإسلام ظاهرا، هيورث قرايبه وقرايبه يورثوه إلى غير ذلك من الأحكام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. إقام الصلاة وإيتاء الزكاة كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، هو نفسه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا لاستمرار العصمة لا لأصل ثبوتها، فإن الصلاة والزكاة من حق لا إله إلا الله، وده فهم الصحابة كما احتج بذلك أبو بكر رضي الله عنه، ولا يعني حل قتال من أبى حقا من حقوقها أن لا تثبت العصمة أصلا بنطقها، بل هي تثبت بنطقها، وإذا أبى حقا من حقوقها قتل على ذلك إن كانوا طائفة. إذن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة مش زي لا إله إلا الله في هذا الباب، ده هي في حقها وذكرت تأكيدا على أهميتها والتزام وجوب التزامها، وده اللي فهمه أبو بكر من إنها دخل في إلا بحقها. هتفرق إيه دي؟ تفرق ان الصلوات الخمس متجددة في كل يوم، طب اقام الصلاة من الرجل نطق الشهادتين مش هعصم دمه وماله لغاية ما يشوفه هيصلي الصلاة بتاعت النهارده لا، طب لو واحد قتله في هذا التوقيت يبقى قتل غير معصوم الدم ولا ثبت معصوم الدم؟ ليست الظهر ما انتهاش وقته، لسه العصر ما انتهاش وقته، وانت بتقول انه لا تثبت العصمة الا بيقام الصلاة وإيتاء الزكاة. طب الراجل ده لسه ما صلاش، لو حد قتله قبل ما يصلي العصر، وقت العصر لسه موجود، ده يبقى ايه؟ يبقى قتل ايه؟ معصوم. طب إيتاء الزكاة، الزكاة تجب امتى؟ كل عام. وكانت زكاة الفطر بعد العيد، بعد قصدي بعد رمضان. يبقى احنا مش هنعصم دمه لغاية ما يؤتي الزكاة. البعض بيتفزلك ويقول ايه؟ يلتزم. الحديث ما قالش يلتزم، قال ايه؟ ويقيم وايه؟ ويؤتوا. يبقى لازم يؤتي، يبقى مش هتحكم باسلامه ولا بعصمة دمه وماله للسنة الجاية. يبقى هتأتي ببدعة ولا لا؟ عشان كده قلنا دي في استمرار العصمة. اه صحيح، لو قال مش مصلي هيقاتل اذا كانت طائفة، وهيقتل اذا كان واحد، واخذ ومن اخذ بقول مالك والشافعي واحمد في قتله اذا لم يصلي. والزكاة عصمة المال، هيتاخد منه الزكاة بالقوة اذا كان فرض، ونصف مالي على القول القديم للشافعي، وهيقاتل اذا كانوا طائفة. امتى هيبان الكلام ده؟ بعد سنة. هل احنا مش هنحكم باسلام لمدة سنة وهنشوفه؟ لا، ده استمرار العصمة وليس اصل ثبوت العصمة. تثبت العصمة بلا اله الا الله، وتستمر باقام الصلاة وإيتاء الزكاة وسائر حق الاسلام، بل تثبت العصمة باصل النطق كما يدل عليه حديث اسامة السابق. يجب اثبات العصمة بمجرد النطق بالشهادتين ولو حال رفع السيف. كلمة ابن حجر لسه قايلينها، فتثبت عصمة الدماء والأموال بنطق الشهادتين إذا كان قادرا على النطق، وإذا لم يكن قادرا أخرس. إذا بالإشارة، ماشي كده؟ طب أعجمي مش عارف يقول لا إله إلا الله بالعربي، يقول معناها، كمان لا يعرف العربية، فعليه أن يقول معناها أو ترجمتها أو يشير بها إذا كان أخرس، فيأتي بما يقوم مقامها إذا كان غير قادر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيرة. مين اللي بيقول دفع إلى كل رجل منا؟ من ده؟ ابن عمر. قال: حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيرة، فقلت: والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة. دي جماعة مشروع، مش كده؟ خالف الأمير عشان خالف الشرع. ابن عمر قال وأصحابي كمان عاملين مع بعض إيه؟ ارتباط. قال: حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. وأرسل إليهم بالدين، لأن العاجز عن قول لا إله إلا الله يجزئ مكانها ويقوم مقامها ما يدل عليها، أما القادر عليها فلا بد أن ينطقها. وقصة موت أبي طالب في الصحيحين، وفيها فأبى أن يقول لا إله إلا الله، فنزل فيه قول الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهذا دليل خلود في النار، يبقى هم أصحاب الجحيم. أما استمرار العصمة لمن دخل الإسلام أو دخل في الإسلام فهو متوقف على التزامه بالصلاة والزكاة وسائر حق الإسلام. واستمرار العصمة مسألة مختلفة عن استمرار الحكم بإسلامه. يعني ممكن نحكم بعدم عصمة الدم أو عدم عصمة المال أو عدم عصمة الاثنين، ولا يلزم من ذلك أنه يكون إيه؟ كافر. القاتل معصوم الدم، لأنه ممكن يقتص منه، مش كده؟ قاطع الطريق الذي قتل يجب قتله ويتحتم. الزاني المحصن مسلم وغير معصوم الدم اللي يجب رجمه. السارق إيده غير معصومة. لو جنى عليها بعد أن بلغت الإمام جان دون إذن الإمام يعذر ولا تقطع يده. ماشي كده؟ إيه؟ واحد حرامي جابوه للحاكم واعترف انه حرامي اللي مسروق منه ممكن متغاظ منه، فاول ما كده ما استناش الحاكم راح يقاطع ايد الراجل. ماشي كده؟ نقطع ايد الراجل اللي قطع ايد الحرامي عشان هو ما عملش عمل الكلام ده بدون رجوع للامام، ولا يتضرب ويتحبس ويتغرم وتتعاش ايده؟ تعذر ولكن لا تقطع ايه، لان الايد اللي قطعها غير معصومة. ماشي كده؟ استمرار العصمة مسألة مختلفة عن استمرار الحكم الإسلامي، فاستمرار العصمة في الدم والمال هو أن يبقى معصوم الدم والمال فلا يعتدي عليه أحد في دمه ولا ماله، أما كونه كافرا أو غير كافر موضوع آخر سبق شرح. فالكبائر مثلا بخلاف ترك المباني الأربعة ليس هناك خلاف في أن مرتكبها بشرط أن يكون غير مستحل ليس بكافر، ومع ذلك فقد يرتكب المسلم كبيرة تستوجب استباحة دمه فيصير غير معصوم الدم وهو ما زال مسلما. فالزاني المحصن يجب رجمه فهو غير معصوم الدم، فلو قتله شخص غير الإمام لا يقتل به ولا يختص من القاتل، لأن القتيل غير معصوم الدم، وإن كان القاتل يعذر لأنه افتأت على الإمام. فوضى أيوة يعذر، بس ما يقتل، ما مش ما ينفعش ان هو ايه يقتل بيه. انا واحد جاي منه السؤال ما يتردش عليه، لان احنا قلنا اذا ثبت ان هو زاني محصن بشهود أربعة، اما انت متغاظ من واحد ورحت قتلته وتقول انه زاني محصن هتقتل بيه طبعا. اما هو ثبت بايه؟ باربع شهود او اعتراف. لكن ان هو يقول ده قتل ده زنى بمراتي، افترض انه جاب واحد وقتله وقالوا له قتلته ليه؟ قال زنى بمراتي فقتلته. الف سلامه مع السلامه. لو ما جبتش بينه من اربع شهود على انه زنى بمراتك وان هو محصن تقتل بيه. معانا كده؟ ما انت كنت يقول لها اعمل ايه؟ اسيبه يعني؟ والله لما تجيب لنا شهود يا اما انت راجل كذاب، ما هو اي واحد يقتل اي واحد وبعدين يقول ايه؟ كان باذني بمراتي. جيب شهود ان هو زنى بمراتك. اولياء القتيل يقول اه هو فعلا كان باذني بمراتك. لكن بالدعوه ما تنفعش. بس هو لو كمان الحب يقول كده خالص. وكذلك على سبيل المثال الذي منع حقا واجبا عليه في المال وغير معصوم المال في هذا القدر. فلو ان شخصا منع حق زوجته واولاده في المال، وأتى شخص آخر فأخذ منه المال غصبا أو سرقة وأعطاه لامرأته وأولاده، لا يقال للشخص الآخر أنت غاصب أو سارق، وإن عذره الإمام لافتئاته على حق الإمام عشان ما تبقاش فوضى. كذلك منع الزكاة مخلا بها مسلم على الراجح، ومع ذلك هو غير معصوم المال فتؤخذ منه، ولو قاتل عليها فقتل لكان دمه هدرا، والذي سرق قدرا نصاب في السرقة يده غير معصومة، والذي سرق دون النصاب أو سرق شيئا من غير حرز فعليه غرامة ضعف ما أخذ غرامة مثليه، فهذا القدر من ماله غير معصوم ويعاقب بجلدة نكال، والذي قذف غير المحصن جلده غير معصوم. غير معصوم من كم جلدة؟ كل هذا ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها. والله أعلم وأعلم. قل قولي هذا وأستغفر الله.